كل صباح أذهب أذهب للباص أنا أركب أركب أذهب في حب لا أتعب أذهب في حب لا أتعب في مدرستي علما أطلب في مدرستي علما أطلب كل صباح أذهب أذهب للباص أنا أركب أركب أذهب في حب لا أتعب أذهب في حب لا أتعب في مدرستي علما أطلب في مدرستي علما أطلب حين أرى في الصبح رفاقي في بسمة وجهي ألقاهم ما أطيبهم في لقياهم حب المولى قد قواهم حين أرى في الصبح رفاقي في بسمة وجهي ألقاهم ما أطيبهم في لقياهم حب المولى قد قواهم حب المولى قد قواهم حب المولى قد قواهم كل صباح أذهب أذهب للباص أنا أركب أركب أذهب في حب لا أتعب أذهب في حب لا أتعب في مدرستي علما أطلب في مدرستي علما أطلب أكتب بالورد الجوري اسمي وكذا اسم الصحب في الله تحاببنا وبه صرنا كضياء لا يغرب أكتب بالورد الجوري اسمي وكذا اسم الصحب في الله تحاببنا وبه صرنا كضياء لا يغرب صرنا كضياء لا يغرب صرنا كضياء لا يغرب كل صباح أذهب أذهب للباص أنا أركب أركب أذهب في حب لا أتعب أذهب في حب لا أتعب في مدرستي علما أطلب في مدرستي علما أطلب نحن طيور الدوح نحلق فوق الغيم حروفا نكتب قرآننا دستور الدنيا إسلامنا بحر لا ينضب نحن طيور الدوح نحلق فوق الغيم حروفا نكتب قرآننا دستور الدنيا إسلامنا بحر لا ينضب إسلامنا بحر لا ينضب إسلامنا بحر لا ينضب كل صباح أذهب أذهب للباص أنا أركب أركب أذهب في حب لا أتعب أذهب في حب لا أتعب في مدرستي علما أطلب في مدرستي علما أطلب